الأوجه التي لا تراد من النص المتشابه الذي يحتمل أكثر من وجه، فيحملون المحكم على المتشابه بهذا التأويل وهذا التحريف بدلا من أن يحملوا المتشابه على المحكم وأن يرجعوا إلى المعنى الذي صرح الله فيه، كمسألة العلو مثلا، فيتركون النصوص الصريحة الصحيحة الواردة في الكتاب والسنة من علو الله على عرشه، ويذهبون إلى تأويل هذه النصوص ويحرفونها لتوافق أهواءهم. فقالوا الرحمن على عرش استوى، قالوا استولى، هذا نوع من التحريف، وهذا في معظم أبواب الشريعة موجود، هذا التحريف عند أهل الضلال وعند أهل الزيغ، بل وعند البعض المتفقه المتعصب للمذاهب يحرفون النصوص لتوافق المذهب وتوافق يعني ما هم عليه. نعوذ بالله من هذا التحريف وهذا الضلال المبين. نعم. بارك الله فيكم شيخنا الكريم ونفعنا بكم. قال رحمة الله عليه: ويقولون سمعنا وعصينا، أي سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه، عياذا بالله. هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما نزل قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصلاة يا رسول الله، وأمرنا بالزكاة، وأمرنا، فهذا يعني فعلنا، وهذه الآية نزلت ولا نطيق العمل بها، وهي إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقالوا هذه لا نطيقها. قال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه وربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر الآيات. قال الله: قد فعلت قد فعلت قد فعلت، في كل ما قرأ من هذه الأدعية استجاب الله بسبب الطاعة والسمع والطاعة. وكان الصحابة يستسلمون مباشرة إذا سمعوا شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم، قاموا به وعملوا به أعظم ما يمكن أن يعمل، وبأفضل ما يمكنهم أن يقوموا به. ولذلك مثال ذلك لما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فجاء أبو طلحة وإلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن الله أنزل هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، فاقبلها صدقة أو ضعها حيث شئت يا رسول الله، قال: جعلها في الأقربين. المهم أن الله تعالى قال: تنفقوا ما تحبون، وهذا جاء بأحب شيء إليه لله عز وجل. وهكذا في كل استسلام وإذعان وقول: سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير، في كل مسألة ما أدخلوا عقولهم فيها، ولا قالوا ليش وكيف واقنعني وأنا ما عندي يعني قناعة تامة بهذا الأمر، وإيش الحكمة من هذا وغير هذا مما نسمعه من الناس عياذا بالله. نعم. جزاكم الله خيرا شيخا. قال قوله تعالى: ويقولون سمعنا وعصينا، أي سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه، هكذا فسره مجاهد وابن زيد وهو المراد، وهذا أبلغ في كفرهم وعنادهم. شيخنا ابن زيد ما المقصود به بارك الله فيكم؟ عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، وهو وإن كان ضعيفا في الحديث إلا أنه كان يعني إماما في التفسير، بل وعامة تفسيره يكون هو الأرجح والصحيح. ما شاء الله، عجيب، جزاك الله خير. قال هكذا فسره مجاهد وابن زيد وهو المراد، وهذا أبلغ في كفرهم وعنادهم، أنهم يتولون عن كتاب الله بعدما عقلوه، وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من الإثم والعقوبة. وقولهم واسمع، ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنه، إنا من المجرمين منتقمون. فالإعراض هذه وعدم السمع والطاعة والكبر على النصوص وعلى أوامر الله، هذه من أخطر ما يبتلى به المرء عياذا بالله، أن يأتيه هذا الخير وهذا النور ويعرض عنه، فهذا خطير جدا جدا. ولذلك على المسلم يعني أن يستسلم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويسمع. جاء في الأثر عن سعيد بن المسيب، صح عنه أظن عند دارمي، قال جاء رجل إلى سعيد بن المسيب وقال وهو في المسجد، قال جئت لأسلم عليك قبل أن أذهب إلى الحج. فسلم عليه ثم أراد أن ينصرف من المسجد، قال لا تفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، يعني عن الانصراف من المسجد بعدما أذن فيه. قال الرفقة تفوتني وهم في الحرة، يعني في أقصى المدينة، فلا أريد أن يعني أن يفارقوني أو أن ألا ألحق بهم. فقال لا تفعل، فالرجل فعل ذلك وخرج بعد الأذان وانصرف. فلا يزال سعيد المسيب كيفا به يسأل عن أنبائه وما حصل له بعد بسبب هذه المخالفة، حتى أخبر أنه سقط عن دابته وانكسر فخذه. فالمعصية لها شؤم عياذا بالله، ولها عقوبة في الدنيا والآخرة نعوذ بالله. فلا يعصي العبد ربه عز وجل ولا يخالف أمره، وإنما يسلم له تسليما. نعم. شيخنا سؤال بارك الله فيك. طبعا. شيخنا هذه، نعم بارك الله فيك. شيخنا هذه القصة يعني هل تحمل على أنه يعني كانت له مندوحة ولم يكن له عذر، أم أنه كان له عذر فعلا بارك الله فيك؟ هذا ليس بعذر، خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الرفقة، والرفقة تلحق بها ولو مع شيء من المشقة ستلحق برفقتك، لا تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. وكما أن المعصية لها يعني لها عقوبة، قد ذكر ابن القيم عقوبات المعاصي في كتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي، كذلك للطاعة بركة عظيمة جدا في الدنيا والآخرة، والحسنة إن لم يكن لها من حسنة إلا الحسنة بعدها، فكفى بها. نعم. والسيئة إن لم يكن لها من شؤمها إلا السيئة بعدها أيضا، فكفى بها مصيبة. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيك. قال رحمة الله عليه: وقولهم واسمع غير مسمع، أي اسمع ما نقول، لا سمعت. وقال مجاهد والحسن: يعني مثل ما يقول بعضهم، اسمع، الله لا يجعلك تسمع، عياذا بالله. يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: واسمع غير مسمع، عياذا بالله. شيخ، أنا أعد العبارة، كيف يعني المثال؟ يقول بعض الناس مثلا: فلا اسمع، الله لا يجعلك تسمع. آه نعم صحيح، الله نعم، المستعان. يعني أن القول الثاني شيخ أنا دعاء، ايوه، الله يعني المستعان، لا سمعت، الله أكبر، الله. قلة أدب متناهية. يعني رسول الله جاءكم بالبينات والهدى والنور والخير والسعادة والسرور، كل خير في كلامه، وجاءكم رسول من عند الله، ثم تكون هذه قلة الأدب معه، وليست معه هو يعني لذاته، وإنما لما جاء به، والشرع الذي يأمر به، والوحي الذي جاء به من الله سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. وقال مجاهد والحسن: واسمع غير مقبول منك، وهذا استهزاء منهم واستهتار، عليهم لعنة الله. وقوله تعالى على لسانهم: وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، أي يوهمون أنهم يقولون راعنا سمعك بقولهم راعنا، وإنما يريدون الرعونة. وقد تقدم الكلام في هذا، أي نعم، في سورة أيضا هذا من التحريف واللي بالألسن والتلاعب بالألفاظ واستعمال المصطلحات المنحرفة، يعني السيئة، بتحريف يعني الأوامر الشرعية. فهم يعني يسبون النبي صلى الله عليه وسلم في صورة، يعني في صورة الخير، ويلبسون مثل ما كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك، ويقصدون لا يقصدون السلام، إنما يقصدون السلام الموت عليكم. ففهمت عائشة قصدهم، وقالت: بل أنتم عليكم السلام واللعن والغضب. فقال: ما هي عائشة؟ إن الله رفيق يحب الرفق. ونهاها عن أن تسبهم. قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمع ما قلت؟ يعني هم قالوا كذا، وأنا قلت عليكم، فرددتها عليهم، ما قلت عليكم السلام، قلت عليكم. نعم. واليهود يستعملون المصطلحات ليغيروا العقائد ويغيروا الأحكام، لأجل بهذه الألفاظ والاصطلاحات. في العصر الحديث مثلا، بدلا من أن يقول المجاهدين يقولون الثوار، بدلا من أن يقولوا يعني جهاد يقولون انتفاضة، لأنه لا ينتقل إلى الإرديد المريض، وأن هذا يعني يكون سريع الرجوع إلى عما هو فيه. لكن لو قال جهاد، لتحولت الكلمات هذه إلى اعتقادات، وإلى ثبات، وإلى روحيات، وهكذا كلمات يعني يطلقها اليهود ويتلقفها المسلمون مع الأسف منهم، غير يعني منتبهين لها. نعم. هم طبعا في الإعلام والجرائد وكذا هذه اللغة هم يبثونها من خلال هذا، والناس يتلقفون مثل هذه العبارات. وحتى بعض الخطباء تجد في الخطبة يقول: وقد لعب الشيء الفلاني دورا في كذا، لعب دورا، هذه لغة القمرجية، أصحاب القمار، لعب دورا ولعب، هذه كلمة لا تقال، هذه الصلاحات فاسدة وكلمات رديئة، وإنما بثوها هؤلاء في وسائل الإعلام وتلقفها الإعلاميون، وثم بعد ذلك تداولها الناس وهكذا. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا بالنسبة لي يعني لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، يعني أمرها بالرفق في هذا المحل، يعني شيخنا نجد هنا ابن كثير يعني يقول عليهم لعنة الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني يأمرها بالرفق، فما الجمع بين الأمرين بارك الله فيكم؟ لا، عائشة سبتهم ولعنتهم مباشرة، يعني خاطبتهم بهذا. أما أن يتحدث عنهم بأنهم ملعونين، ملعونين لعنة الله عليهم إلى يوم القيامة، اللعن موجود فيهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم وصاروا مساجد، هذا الشيء ما شيء آخر، هذا هو ما خرج يعني السب لهم. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. قال: ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود، ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، يعني بسبهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، أي قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة منه، فلا يدخلها من الإيمان شيء نافع لهم. وقد تقدم الكلام على قوله تعالى: فقليلا ما يؤمنون، يعني من سورة البقرة، والمقصود أنهم لا يؤمنون إيمانا نافعا. شيخنا نقف هنا أم نكمل إن شاء الله؟ نعم، هو نقف، لكن يعني من ظلمهم وطغيانهم، لأن الله سبحانه وتعالى يصرفهم عن الهدى، ولذلك من خبث نفوسهم أن الله لا يهديهم ولا يوفقهم للهداية ولا يوفقهم للامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، وهي أبعد الأمم عن الخير، وهم أبعد من النصارى. فتجد يعني ما عندهم من الضلال وما عندهم من الإعراض يصرف الله قلوبهم عن الخير والهدى. نسأل الله العافية والسلام. اللهم آمين. الله يوفقنا يا رب. سبحانك اللهم ربنا، آمين. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خير.